النقشبندية تشق القاع والزلزل رجال النقشبندية تشق القاع والزلزل رجال ملاقى بالكلفات عدها الوطن ما ينذل رجال ملاقى بالكلفات عدها الوطن ما ينذل عدها الوطن ما ينذل رجال وما أتبيت الذل وما تغفل عن اصحابه رجاله يشكي من هالسيف يشكي شدة صوابه شرف الدين علمنا وبيده تربت احبابه شرف الدين علمنا وبيده تربت احبابه براكين انت فجر نار منها كل عاقل يذهل منها كل عاقل يذهل رجال النقشبندية تشق القاع والزلزل رجال النقشبندية تشق القاع والزلزل رجال ملاقى بالكلفات عدها الوطن ما ينذل رجال ملاقى بالكلفات عدها الوطن ما ينذل عدها الوطن ما ينذل رجال الموزمات الثور ما يمنحها بد عايل واحد يقلب الدنيا إذا شد عيك وفرصايل جندنا الهوى والماي والنطفة كتبت فايل جندنا الهوى والماي والنطفة كتبت فايل مطوع برجال الجيش والكل بايعتنا الكل والكل بايعتنا الكل رجال النقشبندية تشق القاع والزلزل رجال النقشبندية تشق القاع والزلزل رجال ملاقى بالكلفات عدها الوطن ما ينذل رجال ملاقى بالكلفات عدها الوطن ما ينذل عدها الوطن ما ينذل وبجينا الغزاة دموم وقبور ميلت بيهم حطمنا خشم صهيون دسنا روس عاليهم نقحم على العجم بالسيف يا رستم ينجيهم نقحم على العجم بالسيف يا رستم ينجيهم سوينا الفرس مصراع من جد خيلنا تصهل من جد خيلنا تصهل رجال النقشبندية تشق القاع والزلزل رجال النقشبندية تشق القاع والزلزل رجال ملاقى بالكلفات عدها الوطن ما ينذل رجال ملاقى بالكلفات عدها الوطن ما ينذل عدها الوطن ما ينذل رجال النقشبند سباع لا ملت ولا تتعب صرنا للمنايا جسور نمشي من صعب لاصعب عشاق الشهادة تفور عالعايل غضب ينصب عشاق الشهادة تفور عالعايل غضب ينصب نصهر كل ريدي وخوان رايد للعراق الذل والخاين نذل لذل رجال النقشبندية تشق القاع والزلزل رجال النقشبندية تشق القاع والزلزل رجال ملاقى بالكلفات عدها الوطن ما ينذل رجال ملاقى بالكلفات عدها الوطن ما ينذل عدها الوطن ما ينذل موانع نمنع الكفار نمنع كل عيلج غاشم أرض الرافدين أحرار ما ترضى بظلم ظالم أرض الحمزة والكرار والنعمان والكاظم أرض الحمزة والكرار والنعمان والكاظم وأحباب النعيم الصير حرز وماي في الفل حرز وماي في الفل رجال النقشبندية تشق القاع والزلزل رجال النقشبندية تشق القاع والزلزل رجال ملاقى بالكلفات عدها الوطن ما ينذل رجال ملاقى بالكلفات عدها الوطن ما ينذل عدها الوطن ما ينذل والوارث شرف الدين تعنى الكلفة يمشيها حامل الحمى بهاي القاع سور الكل أهاليها أبو عبد الله بيد السيف والراية يعليها أبو عبد الله بيد السيف والراية يعليها مرفوع باسم الله وحاش الأرض ما تنزل حاش الأرض ما تنزل حاش الأرض ما تنزل رجال النقشبندية تشق القاع والزلزل رجال النقشبندية تشق القاع والزلزل رجال ملاقى بالكلفات عدها الوطن ما ينذل رجال ملاقى بالكلفات عدها الوطن ما ينذل عدها الوطن ما ينذل عدها الوطن ما ينذل عدها الوطن ما ينذل عدها الوطن ما ينذل